ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث عظيم، فيه حث على المسارعة إلى الخير، وهذا الحديث فيه جمل عظيمة تكلم بها الذي أعطي جوامع الكلم. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تميز بها عن غيره من الأنبياء أنه أعطي جوامع الكلم، فيقول الكلمة أو الجملة الواحدة مختصرة لكن معناها عظيم، تحتوي على معاني جليلة وتدخل إلى القلوب بلا استئذان، لأنها أتت ممن أعطي جوامع الكلم، الذي قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عليه الصلاة والسلام. فهنا قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور هنا بضم الطاء، يكون هنا الطهور هو الذي يعني كناية عن العمل، عن الطهارة والتطهر، فإذا كانت بالفتح فهو الشيء المتطهر به، كما تقول فطور وفطور، فالفطور هو تناول الأكل، والفطور هو الأكل نفسه الذي يفطر عليه الصائم، وكذلك السحور والسحور، فالسحور بالضم هو عمل السحور، أكل السحور، والسحور هو الشيء المتسحر به، كذلك الوضوء والوضوء، فالوضوء بالضم هو العبادة، هو التوضؤ، والوضوء هو الماء المتوضأ به. فهنا الطهور بالضم هو التطهر من التطهر من إيش؟ من الأنجاس ومن الأرجاس. والطهور هنا على قسمين: طهور معنوي وطهور حسي. الطهور المعنوي هو طهارة القلب من الشرك، لأن الشرك نجس والمشركون نجس، والشرك ينجس العبادة، ينقض العبادة، كما أن الحدث ينقض الطهارة. فإذا كان الإنسان متوضي وضوءا للصلاة ثم أحدث فإنه تنتقض طهارته، فكذلك المؤمن المسلم العابد الموحد إذا تنجس بالشرك انتقض توحيده وانتقض إسلامه كله، فهو ينقض الإسلام، الشرك والعياذ، الشرك الأكبر، فهو نجس. فالطهور هنا الطهارة من هذا الرجس، من الكفر، من النفاق، من الرياء، من البدع، من المعاصي، طهور القلب وطهور الإيمان. يكون هنا نصف الإيمان، شطر الإيمان، لأن الإيمان على قسمين: ترك وفعل، ترك محرم وفعل واجب. فالطهور هنا هو ترك، بمعنى الترك، وبدأ بالترك لأن ترك الحرام أعظم من فعل الطاعة، لأن التخلية قبل التحلية، فلا بد أن تطهر ثم يأتي الإيمان. هذا بالنسبة للطهور إذا كانت بالضم. أما إذا كانت بالطهور فقد يقصد بها الوضوء، وتكون هنا نصف الإيمان، يعني نصف الصلاة، لأن الصلاة ورد في القرآن أنها الإيمان، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة، يعني لا يضيع الله عز وجل الصلاة الماضية. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فهنا الطهور هنا بهذا المعنى أنه نصف الصلاة، أنه شطر الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، والطهور من أكبر وأعظم شروط الصلاة، فبدأ به هنا لأنها من أعظم شروط الصلاة، فيكون هنا تطهر ثم الصلاة، فيكون هنا شطر الإيمان، بمعنى أنه ترك الشرك وهو التخلية ثم فعل الأمر، أو أنه التطهر من الحدث، الحدث الأكبر كالجنابة والحيض النفاس للمرأة، أو من الحدث الأصغر كنواقض الوضوء ثم الصلاة. فهنا يأتي أول الترك ثم الأمر، فهنا الإيمان ترك وفعل. فعلى هذا يكون التخلية قبل التحلية، والتخلية هنا لا بد أن يكون بعدها تحلية، لأن لو أنك طهرت يعني سويت تخلية بدون تحلية لا يكون لك لك معنى، فلا بد أن تطهر المكان ثم تأتي بالعمل الصالح، تأتي بالإيمان العمل. فهنا تطهر القلب ثم تأتي بالأعمال، لأن الإيمان ترك وفعل، فالترك وحده لا ينفع، والفعل وحده مع اشتراك الحرام لا ينفع، كما في قوله جل وعلا في كثير من الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلو أن أحدا عبد الله سبحانه وتعالى دائما لكنه أشرك مع الله وهو يعبد الله، فلا تنفع هذه العبادة، لابد أن يترك الشرك، فلابد من هذا وهذا. فالطهور هنا بهذا المعنى يكون نصف الإيمان، نصف العمل، كذلك بالنسبة للصلاة، فالوضوء كذلك نصف الطهارة بهذا المعنى، إذا كانت تسمى، إذا كان بهذا المعنى الإيمان. فهذا يشمل، الحديث يشمل هذا التطهر المعنوي والتطهر الحسي. تطهر المعنوي من الأمراض ومن الأرجاس التي في القلب من الكفر والشرك والشك والنفاق والبدع والمعاصي، والتطهر الحسي من النجاسات والحدث، كما قال جل وعلا في سورة المدثر: وثيابك فطهر، على معنى أنها الطهر من الشرك. وكذلك في قوله جل وعلا عن قوم لوط: يحبون إنهم أناس يتطهرون، يعني يبتعدون، يتركون الفواحش والمعاصي. وبالنسبة للمعنى الثاني في قوله جل وعلا فيه: يحبون يطهر، والله يحب المطهرين. فكذلك من الطهارة من الحدث، الحدث الأكبر الأصغر، فكذلك كلها تأتي بهذا المعنى. فالطهور هنا يشمل الطهور المعنوي والطهور الحسي، فإذا حصل هذا عند العبد فقد أخذ شطر الإيمان، نصف الإيمان، فلا يبقى عليه إلا أن يعمل الأعمال الصالحة، لأنه أصبح الآن لديه طهارة فيعمل، لذلك سوف يأتي إن شاء الله بعد ذلك. ثم قال بعد ذلك: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان. الحمد هنا معناها الثناء، الثناء على المحمود بما يستحق، فلو أن أحدا أثنى على أحد ومدحه لأنه فعل فيه عمل خير أو أسدى إليه نعمة فيثني عليه بمقابل هذه النعمة فيكون حمد هذا. لكن بالنسبة لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يكون حمده سبحانه وتعالى والثناء عليه لابد فيه من التعظيم والمحبة، لأن غير الله قد يحمد وقد يمدح بلا محبة، لأن قد يمدح إنسان مثلا لوجاهته أو لمنصبه أو لماله طمعا فيما عنده أو خوفا منه، لكن بدون محبة وبدون تعظيم، كالشعراء مثلا عندما يمدحون الأمراء أو الملوك أو رجال الأعمال أو التجار يمدحونهم بالقصائد من أجل غرض دنيوي، وقد يكون لا يحبونهم وإنما يمدحونهم فقط، فهنا لا يكون حمدا يكون مدحا. فإذا كان الثناء بلا محبة وتعظيم فيكون مدحا وليس حمدا، يكون حمدا ليتضمن المحبة والتعظيم، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلو أن أحدا أثنى على أحدا من المخلوقين من الناس بهذا المعنى بالمحبة والتعظيم فيكون وقع في الشرك، لأنه عظمه وأحبه بالحمد ولا يستحق هذا إلا الله. إذن يقول الحمد لله، فهنا هنا كلمة للاستغراق، استغراق جميع أنواع المحامد كلها لله عز وجل. الحمد هنا الاستغراق جميع المحامد، ليس على نعمة واحدة بل نعم كثيرة. ما هي النعم التي نحمد الله عليها عز وجل؟ لا أحد يستطيع أن يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكنها تتركز على خمسة أمور. الأولى حمد الله عز وجل على ربوبيته، أنه الرب المالك المدبر لهذا الكون، فيحمد على معاني الربوبية، الحمد لله رب العالمين، فهنا على الربوبية الحمد لله رب العالمين، نحمده لأنه رب العالمين. والعالمين يدخل فيها كل شيء غير الله، كل مخلوق فهو تحت هذا المسمى. والعالم هنا جمع تصحيح لا مفرد له لا واحد له، العالم جمع تصحيح، كل شيء عالم، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الأفلاك، عالم الهواء، عالم البحار، الجبال، الأشجار، عالم، هذه كلها عوالم مربوبة لله سبحانه وتعالى وقائمة برحمة الله سبحانه وتعالى، قائمة برحمة من أثر رحمته جل وعلا. لذلك جاء بعدها الحمد لله رب العالمين الرحمن، فهنا لأن رحمته عمت كل العالم. لذلك في قوله جل وعلا في الحديث الصحيح إن الله كتب رحمته سبقت غضبه فهو كتاب عنده عند العرش، معناته أن كل العرش ومدونه قائم برحمة الله عز وجل. فأن تحمد الله سبحانه وتعالى لما له من الربوبية وآثارها في الكون. النوع الثاني من أنواع المحامد لله أن تحمده على ما له من الألوهية، بأنه يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، أإله مع الله قليلا ما تتذكرون، فيحمد على أنه الإله الحق الذي يعبد بحق، لأن هناك من يعبد بغير حق يعبد بباطل، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فيحمد على ربوبيته وعلى ألوهيته وأنه الذي يستحق العبادة، العبادة التي يتعبد بها العبد لا يستحقها إلا الله عز وجل. لو أن العبد عبد غير الله فإن المعبود هذا لا يستحق العبادة ولو حتى عبد، لأنه ليس أهلا للعبادة، لأنه ليس أهلا أن يعبد، ليس أهلا، ولو سماه الناس معبود ولو عبد من دون الله فإنه ليس أهلا أن يعبد مهما كان، مهما كان من المخلوقين أو الجمادات، الملائكة، الأنبياء، الرسل، أي شيء، ليس أهلا أن يعبد، ليس أهلا أن يعبد بحق إلا الله. قد يعبد غير الله لكن بغير حق. إذن فنحمده على ما له من الألوهية سبحانه وتعالى الذي يستحقها سبحانه وتعالى، بل هي حقه سبحانه وتعالى. العبادة حق لله لا تصرف لغيره، فمن صرف العبادة أو جزءا منها ولو يسيرا لغير الله عز وجل فقد أعطى حق الله غيره، وقد ظلم، لأنه وضع الشيء في غير محله، والظلم معناه أن يضع الشيء في غير محله. فلا تعبد بقلبك، ولا تعبد بلسانك، ولا تعبد بجوارحك إلا الذي يستحق العبادة وهو الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يركب معه معاذ بن جبل فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. الإثبات في يعبدوه، والنفي لا يشركوا به شيئا، معنى لا إله إلا الله. هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيحمد على ما له من الألوهية سبحانه وتعالى. الحمد الثالث، النوع الثالث من أنواع المحامد، أن يحمد على ما له من الأسماء والصفات، أسماء حسنى وصفات عليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف أدعوه بها؟ أتعبد الله بها وبمعانيها. يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم اكرمني، يا رزاق ارزقني، فأسأل الله بهذه الأسماء وأدعوه بمعانيها وأثارها. وصفاته العلى، أن له صفات عليا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صفات عليا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهنا يحمد على ما له من الصفات، من الأسماء والصفات. كذلك من أنواع المحامد، النوع الرابع، أن يحمد على القرآن، على إنزال القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي، الأوامر الكونية القدرية والأوامر الشرعية التكليفية، يحمد عليها، لأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف بهذا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لأن أوامره كلها خير في القرآن، ونواهيه أيضا كلها خير، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فنحمده على ذلك، على ما في هذا الكتاب العظيم من الأوامر والنواهي. كذلك النوع الخامس، وهو يحمد سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة المحسوسة في النفس، في الكون، في الأرض، في المخلوقات. وهذا النوع هو الذي يتبادر إلى ذهن الحامد دائما، النوع الأخير هذا. إذا أراد الإنسان يحمد الله تبادر هذا النوع، لا بد أن يتبادر لذهنه كل هذه الأنواع المحامد كلها. هذا نوع واحد منها فقط، الحمد لله على النعم، على هذه النعم المحسوسة، هذا نوع واحد من المحامد. لكن الحمد على الربوبية، على الألوهية، الأسماء والصفات، على إنزال القرآن، هذه الأمور لو استحضر الإنسان هذا المعنى فهنا حمد الله سبحانه وتعالى. فهنا أل للاستغراق المحامد كلها لله سبحانه وتعالى. لله، الحمد لله تملأ الميزان. لله هنا، اللام هنا في لله للاستحقاق والملكية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد، هو الذي يملك الحمد، له الملك وله الحمد، فهو الذي يحمد سبحانه وتعالى. في السراء يحمد، في الضراء يحمد، في كل شيء، على كل شيء لله عز وجل، لأنه يستحق الحمد. فهنا للاختصاص والملكية والاستحقاق، فالحمد لله تملأ الميزان. تملأ الميزان. كيف تملأ الميزان؟ ماذا تميزان؟ تملأ الميزان، نعم تملأ هذه الكلمة العظيمة يأتي الله سبحانه وتعالى بها ويضعها في الميزان وتملأ الميزان، لا نؤولها نقول هذه كناية وهذا الأسلاء، يأتي بها الكلمة ويأخذ الإنسان هذا الأجر المترتب والثواب على هذه الكلمة العظيمة فتملأ ميزانه. قيل تملأ الميزان على معنيين، أن الميزان فيه قبلها أعمال، أعمال صالحة ولكنه لم يمتلي، فتأتي هذه الكلمة فتملأ الميزان بعد الأعمال الصالحة، وغيرها تملأ الميزان على ظاهرة، تملأ الميزان لوحدها. والميزان هنا هو ما توزن به الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان حسي لا نؤوله ونقول كما تقول بعض الطوائف الضالة أنه كناية عن الثواب والعقاب، لا هو ميزان حسي له كفتان وله لسان توزن به الأعمال يوم القيامة، وقد ورد في القرآن مفردا ومجموعا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وفي هذا الحديث الميزان مفرد، فتوزن الأعمال وتوزن الأعيان يوم القيامة، وهذه قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. إذن نؤمن بذلك، فالكلمة الحمد لله بهذا المعنى إذا كانت بهذا المعنى لله سبحانه وتعالى بهذه المحامد بالمدح بالثناء بالمحبة والتعظيم ملأت هذا الميزان، وأنت بأمس الحاجة إلى ما يملأ الميزان يوم القيامة، يثقل الميزان. ثم قال بعد ذلك وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله، قيل تملأ أو تملأان، إن قيل تملأ فالمعنى واحد وتملأان معنى واحد، كل واحدة على حدة، تملأان يعني كل واحدة على حدة، وقيل تملأ كلها تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله هنا أيضا تخلية والحمد لله تحلية، فالتسبيح هو نفي والحمد لله إثبات. ما معنى النفي؟ فالتسبيح نفي النقائص عن الله عز وجل، والحمد لله إثبات الكمالات لله عز وجل، فهي نفي وإثبات، ودائما تأتي مجتمعة التسبيح والتحميد. لذلك في آخر صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، هنا تسبيح وتحميد، فالتسبيح نفي والتحميد إثبات الكمالات، تنفي النقائص، تنفي النقائص في صفات الله على العموم، الثاني تنفي النقائص في كمال الصفات، تنفي النقائص في الصفات عموما وتنفيها أيضا في كمال الصفات، كما قال جل وعلا في خلق السماوات قال بعدها ومسنا من لغوب، لأن اليهود قالوا إنه تعب فاستراح، فهنا نفى النقص في الكمال، وقبلها تنفي النقص في الصفات عموما ليس فيها نقص بل هي كاملة بكل الوجوه، الثالث أن تنفي عن صفات الله مماثلة ومشابهة المخلوقين. فإذا كانت بهذا المعنى فأنت هنا نزهت الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، تنزيه صفات الله سبحانه وتعالى، تنزيه ما له من صفات من النقائص في الكمال والنقائص في الصفات، وكذلك تنزيهه عن مماثلة ومشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء، نفي، وهو السميع البصير إثبات. فسبحان الله هنا تنزيه، والحمد لله كمال، فهنا تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ما بين السماء والأرض هو هذا اللي نعيش الآن، السماء يطلق على معنيين، قيل السماء كل ما علا وارتفع كما قال جل وعلا أمنتم من في السماء من في العلو، وقيل أنها السماء أو السماوات، السماوات السبع، ويتبادر الذهن للسماء الدنيا التي أدنى السماوات. فالشاهد أن هذه الكلمتين العظيمتين تملأان أو تملأ هذا الأفق الواسع لعظمها وثقلها، فحري بالمسلم ألا يغفل لسانه عن التسبيح والتحميد بهذه المثابة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فيها تنزيه وفيها إثبات كمال، وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأ آل ما بين السماء والأرض. ثم قال بعد ذلك: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصلاة والصدقة والصبر، هذه بينهما تلازم، النور والبرهان والضياء. الصلاة نور، نور في الوجه، ونور في القلب، ونور في القبر، ونور في الحشر، ونور على الصراط يوم القيامة. لكن ليست أي صلاة، الصلاة الحقيقية، الصلاة الصحيحة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى، إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، فتكون نور في الوجه، ونور في القلب، ونور في الحشر، ونور على الصراط. والصلاة نور، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو أن أحدا استحضر هذه المعاني وأدى العبادة بهذه المعاني العظيمة، الأول نية امتثال الأمر في الصلاة مثلا، وأقيموا الصلاة، فتقوم إلى الصلاة امتثالا لأمر الله أولا. الأمر الثاني التعبد لله بهذه الصلاة. الأمر الثالث متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فعندما تقوم إلى الصلاة بهذا المعنى فأنت حصلت على أمر عظيم، وحصلت على نور عظيم، وأنت بحاجة إلى النور في الدنيا والآخرة. لو أن أحدا استحضر هذه المعاني عندما يقوم إلى الصلاة، عندما يقوم استحضار الأمر وأقيم الصلاة، فأنت قائم بفعل أمر الله. ثم أيضا اتباع النبي في هذه الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، تابع النبي في هذه الصلاة. ثم أيضا التعبد له بهذه الصلاة، واستحضار الأجر المترتب على هذه الصلاة. فهنا بعد الصلاة تحصل النتيجة. لذلك كثير من المصلين يصلي وتجده يفرغ من الصلاة ولا ينتهي عن فحشاء ولا عن منكر، لأنه لم يستحضر هذه المعاني، يصلي عادة. لذلك يقول بعض السلف إن عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات. لو أن أحدا عندما يريد أن يتوضأ استحضر نية امتثال الأمر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم كما جاء في الآية، ثم استحضر أيضا اتباع النبي في هذا الوضوء، من توضأ نحو وضوء هذا، ثم استحضر الأجر المترتب على الوضوء وهو تحات الخطايا مع آخر قطرة من الوضوء، حصل لها الأجر العظيم في هذه العبادة العظيمة وعلى وهل مجرة. إذن فالصلاة نور، نور في الوجه ونور في القلب. تجد على وجه المصلي الخاشع المؤدي للصلاة عليه نور، عليه الوقار والهيبة والسكينة الإيمانية، حتى ولو كان لونه أسود تجد في وجهه نور الإيمان. ليس النور معناها لون الوجه أو لون الجلد، لا، نور الإيمان. فالصلاة بهذا المعنى نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، وكذلك في الحشر وعلى الصراط يوم القيامة، ونحن بأمس الحاجة إلى النور يوم القيامة على الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أما الذين انطفأ نورهم أو نورهم مؤقت أو كذب، يقول سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فلا بد أن تؤدى الصلاة كما ينبغي، إقامة في الظاهر وإقامة في الباطن، فتكون نور. ثم قال بعد ذلك: والصدقة برهان. الصدقة هي بذل المال، وهو ما تحبه النفوس، المال محبوب للنفوس، فتصدق بالمال برهان دليل على إيمان صاحبها، عندما يخرج ما يحب ويعطيها المستحقين. فهنا أخرج بذل المحبوب لنفسه وهو المال دليل على أنه مؤمن، برهان على إيمانه. وهنا قال النور، والنور دائما يأتي بدون إحراق وبدون أشعة، والبرهان إشعة بلا إحراق. ثم بعدها قال والصبر ضياء. الصبر ضياء. الضياء لماذا كان الصبر ضياء لم يكن نور؟ لأن، وهنا جعله في الترتيب آخر هذه الأمور، لأن هذه الأمور كلها الصلاة والصدقة لا تأتي إلا بالصبر. اللي ما عنده صبر ما يصلي، اللي ما عنده صبر ما يتصدق، فتأتي هذه الصبر بعد هذه العبادات ويكون ضياء ولم يكن نورا ولم يكن برهانا. لماذا يكون، لماذا كان ضياء؟ لأن فيه إحراق، فالصبر فيه حرارة وفيه معاناة وفيه مشقة، فكان ضياء ولم يكن نورا. صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. الصبر على طاعة الله، إنسان يريد أن يصلي ولكن الشيطان يأتي إليه ويوسوس له لكي يترك الصلاة أو يشتغل عن الصلاة، ولكنه يذهب إلى هذه الصلاة إلى العبادة مجاهدا نفسه، فهنا صبر على طاعة الله وأداها. فهنا صبر على طاعة الله، على قراءة القرآن، على الأعمال الصالحة، جاهد نفسه وصبر عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهنا كان الصبر فيه مشقة ضياء. النوع الثاني الصبر عن محارم الله، عن المعاصي. مثلا إنسان حدثت في نفسه بشهوة معصية بالزنا ومع وجود أسبابه، ولكنه صبر ابتغاء وجه الله، ترك الحرام ابتغاء وجهه. فهنا صبر مع أنه نفسه تدعوه إلى هذه الشهوة، كما حصل ليوسف عليه السلام عندما دعته المرأة، مرأة العزيز، إلى نفسها مع توفر أسباب الفاحشة، هي الداعية وذات منصب وجمال، وهي الآمرة الناهية، وقد وثقت الأمور وأغلقت الأبواب، وليس هناك أحد من أهلها ولا زوجها ولا أحد، وهيئت نفسها، وهي التي طلبت، وهذا شاب غريب عن أهله وعن وطنه وفي سن الشباب وقوة الشهوة، وهي الداعية والآمرة، فدعته لذلك الأمر الفاحشة، ولا حتى أنه مع كثرة الإغراء والدعوة منها هم بها، لكنه رأى برهان ربه فصرف الله عنه كيدها. فهنا صبر مع توفر أسباب الفاحشة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم هرب، لم يجلس، ترك المكان أبعد عن المعصية وعن الفاحشة، هرب بنفسه. لذلك ينبغي على المسلم دائما إذا ابتلي بأسباب المعاصي وحام حولها لا يمكث، يهرب عنها، لأن النفس ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة، لا ينتظر، يهرب عنها، لا يأتي إليها ابتداء. لكن لو أنه قدر الله عز وجل وابتلي بها واعترضت أمامه وقع فيها، فعليه أن يفر عنها، يهرب عنها هروب الصيد من الفريسة، هروب الصيد من الأسد، يهرب عنها، لأنه إذا وقع فإنه ضعيف. فهنا هرب ولكنها لحقت به، ولكن الله أنجاه سبحانه وتعالى. لذلك يقول سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن. فالإنسان يبعد عن المعاصي، لكن إذا ابتلي، وهذا قد يبتلى العبد، قد يبتلى امتحانا له من الله ليعلم الله هل يعبد ربه أو يعبد هواه، قد يبتلى ببعض المعاصي أو بعض وسائل المعاصي التي تقرب إلى المعاصي، لينظر على هذا العبد هل يصبر أو لا يصبر، كما فعل الله عز وجل ببني إسرائيل، منع عنهم الصيد يوم السبت وحرم عليهم، وابتلاهم بأن يكثر الصيد يوم السبت، كان الصيد يأتي إليه المستنقعات يوم السبت على الشواطئ، فإذا ذهب انتهى السبت ذهب الصيد، ابتلاء من الله عز وجل. ولكنهم لم يصبروا، أتوا بالحيلة على المعصية، تحيلوا على الله عز وجل، لم يأخذهم مباشرة، لكن أتوها خذوها بالحيلة، كالذي يحتال على المعصية اليوم، الربا مثلا ببعض البيوع المحرمة أو بعض وسائل المحرمة أو الزواجات المحرمة، يأتي بحيل، لكن على من؟ على الله عز وجل، ما تمشي الحيل. فحفروا الحفر يوم الجمعة وتركوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد. فغضب الله عليهم سبحانه وتعالى وأهلكهم، ولم ينجو منهم إلا فرقة التي تنهى وتنصح. أما الذين باشروا المعصية والذين سكتوا وداهنوا عوقبوا كلهم مع بعض. لكن الصحابة في الحديبية كذلك ابتلوا أيضا بهذا، فقد حرم الله عليهم الصيد وهم بالإحرام، حتى أن الرجل يقول إن لو رفع رمحه أو مد يده لأخذ الصيد، فكان الله ابتلاهم بكثرة الصيد وهم محرمون، امتحان من الله عز وجل. فإذا فك حله الإحرام هرب الصيد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. هل معقول الرمح يصيد الطير؟ الطير ينزل عليه حتى كأن لو مد رمح لا أصابه، امتحان من الله. لماذا؟ قال سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب، فقط امتحان من الله ليعلم هل تخاف بالغيب أو لا تخافه. كثير من الناس لا يخاف الله بالغيب، يخاف الله بالمشاهدة، يخاف الله أمام البشر، يخاف الله أمام الناس. إذا عرضت عليه امرأة متبرجة جميلة نظر، هل بجوار أحد؟ هل أحد يستحي منه؟ ما نظر. فإن كان ما يظهر أحد نظر، أين الله؟ إذا كان حوله بشر من الناس ما نظر إلى هذا الحرام، فإذا كان لوحده أطلق بصره والعياذ بالله. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، امتحان لك أيها العبد. فهنا الصبر فيه مشقة، الصبر على طاعة الله، الصبر عن محارم الله، الثالث الصبر على أقدار الله. والصبر على أقدار الله وهو حبس اللسان وحبس القلب وحبس الجوارح. حبس اللسان عن التسخط بالمقدور، وهو كما تفعل الجاهلية، كانوا يدعون بالويل والثبور. إذا صار مصيبة، مات قريبة أو حصل له مصيبة، أصبح يولول ويدعو بالويل والثبور ويصيح ويتكلم. هذا ليس فيه، هذا جزع وهذا حرام. منه النياحة على الميت كما يفعل بعض النساء، تصيح ويحصل لها صوت عالي. الأمر الثالث حبس القلب عن التسخط، وأن يعني يعترض على قضاء الله وقدره، وإلا قد يكره المعصية، المعصية المصيبة قد تكره، لكن يجب عليك أن لا أن تصبر، ويستحب لك أن ترضى. فالصبر واجب والرضا مستحب. هناك منزلة أعلى من الصبر وهي الرضا. قد يكون بعض الناس يرضى بما كتب الله عز وجل، لكن هذا مستحب ليس واجب، لأن بعض الناس لا يرضى بالمصيبة، لكنه يجب عليه أن يصبر حتى لو لم يرضى. أما الذي لا يصبر فهذا حرام، يجب عليه الصبر، لأن الله إذا قدر شيء سبحانه وتعالى فقد يكون فيه مصلحة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده بالمصيبة فليعلم هذا العبد أنه لم يبتليه الله ليهلكه، إنما يبتليه ليمتحن صبره. فإن صبر انقلبت المحنة منحة، واستحال المكروه محبوب، وصارت البلية عطية إذا صبر وسلم. فهنا يجب أن يصبر، فإن رضي فهو مستحب، وإن لم يرضى فلا يجب عليه الرضا. قد يكون الإنسان يكره المصيبة ويكره موت القريب، لكنه يجب عليه الصبر، وهو أن لا يتكلم بالحرام بالويل والثبور، وأن لا يعترض على قضاء الله بقلبه. الأمر الثالث أن يحبس الجوارح عن المعصية. وش معنى المعصية في الجوارح؟ منها لطم الخدود وشق الجيوب ويحذو على رأسه التراب، هذا ينافي الصبر وهذا حرام وهذا من النياحة. إذا لابد من هذه الأمور الصبر. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن حلاوته أحلى، عواقبه أحلى من العسل. فأنت صحيح مشقة وهو ضياء كما قال سبحانه وتعالى فيه إحراق، لكن النتيجة والعاقبة دائما لمن صبر. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وبشر الصابرين، بشارة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهنا نكرة، أي مصيبة صغيرة أو كبيرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوها بألسنتهم وبقلوبهم وبأعمالهم، إنا لله يعني نحن ملك لله وإنا إليه راجعون، راجعون إليه يوم القيامة، يعني ملك لله عز وجل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لا بد الإنسان يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره، ولكنه يأخذ بالأسباب الشرعية. إذن فلا بد من الصبر على طاعة الله، الصبر عن محارم الله، الصبر على أقدار الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما أن يكون حجة لآخذ القرآن أو حجة عليه. فمثلا يكون حجة لك، مثلا الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، فالذي يقيم الصلاة القرآن حجة له، والذي لا يصلي القرآن حجة عليه يوم القيامة. وآتوا الزكاة، الذي عندها أموال سواء من النقدين أو من بهيمة الأنعام أو من عروض التجارة أو من حبوب الثمار ولا يزكي فإن القرآن حجة عليه، فإذا زكى فالقرآن حجة له. وعلى هذا فقس، فمن عمل بما في القرآن من أوامر وانتهى عما فيه من نواهي فالقرآن حجة له يوم القيامة، يشفع عليه يوم القيامة ويحاج له يوم القيامة. ومن لم يعمل بما في القرآن من الأوامر والنواهي فإنه حجة عليه يوم القيامة. نسأل الله يكون القرآن حجة لنا لا علينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو. الغدو هو الغدو باكرا في الصباح والرواح في المساء. كل الناس، ما في حد يجلس في الصباح، كل يذهب يطلب لقمة العيش. كل الناس يغدو، لكن ينقسمون إلى قسمين: فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. إذن البيع هنا على قسمين: بيع فيه اعتاق وبيع فيه إباق. أما بيع المعتق الذي يعتق نفسه فهو يبيع نفسه لله. ما معنى ذلك؟ يعني يطيع الله سبحانه وتعالى، يحافظ على طاعة الله وعلى أوامر الله، فيأخذ ما أحل الله ويترك ما حرم الله، ويفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله عنه. فهنا باع نفسه فأعتقها من العذاب. والذي فرط وقصر ولم يعمل بأمر الله ولا ينتهي عن نهي الله عز وجل فهذا قد أوبق نفسه والعياذ بالله. إذن فهذا قد أوبق نفسه ووقع في حرية الشيطان، لأنه اللي يقول حرية ليست حرية، أنت مربوط وأنت مكلف بأمر الله ونهي الله عز وجل. أما الذي يقول هذا أنا أعمل ما شئت وهذه حرية، ليست هذه حرية، إنما هو هرب من عبادة الله وقع في حرية الشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له ووقعوا في الرق والشيطان، هربوا من أمر الله عز وجل ثم وقعوا في عبودية الشيطان والنفس والعياذ بالله. إذن هذا الحديث عظيم، ينبغي أن نأخذ به وأن نعمل به، وأن يكون حافزا لنا على المسارع إلى الخيرات وإلى الإكثار من الأعمال الصالحات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا حي قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعلنا من يحل حلالك ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه يا حي قيوم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وأشفنا به من السقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واصلح قلوبنا، ونفس كروبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم يا حي قيوم، أصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، واحفظ على بلاد المسلمين أمنهم، اللهم يا حي قيوم أبدل خوفهم أمنا وذلهم عزة وفقرهم غناء، واجمع كلمتهم على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المظلومين المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي بورما وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد والشكر. السلام. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة في الحج ليس في العمرة. طواف الوداع قصدك؟ الوداع ليس واجب في العمرة، مستحب. نعم. لا لا، إذا ما طفت ما عليك شيء. كيف؟ الطهور شطر الإيمان، يعلمناك الطهور الحسي والمعنوي. إيش؟ لا ذا ما بيرد حديث يقول لك الزواج نصف الإيمان، ما هو بحديث هذا. لا مو بحديث، بعضهم يسميه نصف الدين، يعني من العفاف، عفاف الفرج وعفاف. نعم. أي إيه، وبس إذا يراعي الشعر، إذا طلع شعره عشان يحلق. لا ما يختلف، العمرة أجرها واحد. جائزة العمرة من التنعيم، جائزة، وعن الميت جائزة. نعم، ليس هناك حد معين، ما في شيء. نسي طواف الوداع في الحج وخرج من مكة فعليه دم، حتى لو رجع، ما دام خرج عن مكة خلاص، ترك الوداع وخرج من مكة. نعم. كيف؟ صحيح، صلاة صحيح. مضاعفة الأعمال الصالحة في مكة لا يضاعف فيها في العدد إلا الصلاة، أما الأعمال الأخرى تضاعف في الكيف لا في العدد. نعم إن شاء الله. ليش؟ لا، الركعتين تابعة للطواف، أما السعي بين الصفا والمروة ليس لها ركعتين. طيب، الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، تقدر قيمتها إذا دار الحول، تقدر قيمتها بسعر السوق سعر اليوم، وتخرج قيمتها الزكاة من قيمتها تقديرا. مثل لو أن الأرض تسوى 100,000 تخرج ربع العشر 2,500 ريال، تقدر قيمتها إذا كانت معدة للتجارة. أما إذا كانت للاستثمار أو للبناء أو ليس عندك نية تجارة متردد فليس فيها زكاة. أما إذا كنت عارضها للبيع في المحلات التجارية ومعروفة للبيع للأرض، فإذا دار الحول يجب الزكاة، تقدر قيمتها وتزكي قيمتها. الاستثمار لا، إذا بنيت عليها تؤجر، تخرج زكاة المال اللي تأخذ من الاستثمار، أجار البيوت أو العماير أو الشقق، إذا استلمت المبلغ ودار على الحول تخرج الزكاة منه. عندما تؤجر هذه الأرض، عندما تبني عليها استثمار تؤجر المحلات، إذا قبضت المال ودار الحول عليه تزكيه، الزكاة في المال ليس في العماير، الزكاة في المال المقبوض. نعم. أما البناء ليس فيه زكاة، قيمتها لا في الأجار، قيمة الأجار. أما العماير ليس في قيمتها زكاة، الزكاة في الأجار المستثمر. ها؟ دين يعني؟ يزكيه، يحصر قيمته ويزكيه لدار الحول، يقدر قيمته ويسأل صاحب اللي معه عن الموجود الآن ويخرجه ولو لم يقبض إذا كان في استثمار. أما إذا كان على مدين، إذا كان على مدين فإذا كان معسرا أو مماطلا فإذا قبضه يزكي سنة واحدة، وإذا كان على ملي بحيث إذا طلبه منه أعطاه إياه فيعتبر كأنه في يده. نعم، وهو فقير لا لا يعطيهم المال، يعطيهم المال. لا. نعم، أي ما في يعني نوى العمرة واغتسل من الميقات لكنه لم ينوي الوضوء. نعم، لم ينوي الوضوء. أولا أن الوضوء ليس شرط في الإحرام، ليس شرط. فهذا الرجل الذي اغتسل ولم يتوضأ إذا كان على وضوء من أول فليس فيه شيء، فإذا كان محدثا أو نقض الوضوء بعد ما توضأ فإنه لا يطوف إلا متوضي، فإن طاف بدون وضوء فيعيد الطواف. التروش لا، التروش لا يكفي عن الوضوء إلا في الجنابة في الحدث الأكبر، أما الاغتسال اغتسال الإحرام أو الجمعة أو التبرد هذا لا يكفي عن الوضوء، لابد من الوضوء. ما في شيء إذا توضأ قبل أن يغتسل يكفي. أه؟ إذا كان وضوء جنابة أو حيض نفاس لا بأس، أما إذا كان غسل جمعة أو غسل الإحرام فإذا نوى الوضوء لابد أن يغسل أعضاء الوضوء، لابد أن يغسل أعضاء الوضوء. لا لا لا يوجب دخول مكة بدون إحرام، ما في شيء. إذا ما نويت العمرة ما عليك شيء، أما إذا نويت العمرة وأنت ناوي العمرة من خارج الميقات فارجع للميقات واحرم من الميقات. أما إذا كان ما نويت العمرة ونويت العمرة في مكة تخرج للتنعيم وتعتمر بالتنعيم. لا، إذا رجعت الميقات ما عليك فدية. من هنا ما لا، إذا أنت ناوي من مصر، إذا أنت نويت العمرة من مصر يلزمك الإحرام من الميقات سواء كنت في الطائرة بمحاذاة الميقات أو ترجع الآن للميقات الجحفة وتحرم من الجحفة. إيه تحرم من الطيارة. نعم، إذا حذيت الميقات نعم، سواء في البر أو في البحر، في الجو أو في البحر بمحاذاة الميقات. فإن لم يتيسر لك هذا فارجع الميقات الآن واحرم منه. لا الجحفة. إيه نعم جائز، صح صح. ما عليه شيء. نعم اي نعم. كيف اي شيء واي شيء؟ لا ما لم يرد نفس كل الحرام ان شاء الله خير، لم يرد هذا. اي يعني اي ليس قطعه، يعني ليست قطعه من الجنه ولكن هذا فضل يعني. ها اي كيف؟ لا في الحرم لا يبطل الصلاة لأن فيه زحام، وكذلك في المسجد النبوي لا يضر إن شاء الله. آثم، الحلف كاذب سواء على المصحف أو غير المصحف حرام، لكن يلزم التوبة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. معصية لا ما في كفارة، الكفارة في الحنث في اليمين. سافر وين؟ طوف طواف الوداع يعني، ولا يلزمك الوداع لا يلزم، لكن لو طفت طواف نافله جائز. ممكن نعم تشتري اغراض تتغدى تنتظر اصحابك ما في شيء. نعم ايش؟ لا لازم للميقات وتحرم من الميقات وتطوف وتسعى وتكسر شعرك عمره كامله. جائز نعم ما في شيء نافلة. كبيرة من كبائر الذنوب معصية، كبيرة من كبائر الذنوب اليمين الغموس إذا حرف عند القاضي، الحلف، الحلف وهو كاذب، كل المعاصي إذا فعل الإنسان تاب تاب الله عليه، الحلف وغير الناس يتعلق بذمته يوم القيامة. إيه لا يقبل له توبة إذا صدق وتاب مع الله خلاص، لا ما هو بلازم. نعم لا بأس وارد. نعم جائز. شوف الحلاق، اسأل الحلاق، إذا قرر الحلاق أن يحلق ما في شيء. تنوي نعم. لا ما ليس عليه شيء. نعم يجوز، نعم يجوز العمرة عن الغير سواء اعتمر أو لم يعتمر، حج أو لم يحج. الطواف التطوع والطواف الوداع وطواف العمرة طواف الحج الإفاضة كلها لابد سبعة، ما يصح الطواف إلا سبعة. لم أفهم ماذا تقول. ما أفهم، ما فهمت. أرض للمسجد أخذتها وهي المسجد، لا ما يجوز. اشتراها من من؟ ما في شيء، ما في شيء. لا ما حسب، اسألهم هم، خذ رأيهم هم كيف، كيف يكون سبعة وركعتين. السعي بين الصفا والمروة لا يشرع إلا في النسك. ما عليك شيء إن شاء الله، إن شاء الله. ها لا ما يجوز، حرام. ها ايوه ورد في بعض الآثار، اللهم اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اجعله ريا وشبعا وشفاء للأسقام، تدعو بما شئت. نعم لا بأس، كلها لا بأس، ما فيها شيء. نعم كيف؟ اقرأ هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. خلاص كل ذنب إذا تاب العبد منه قبل الموت تاب الله عليه، حتى الشرك، حتى الشرك. لكن لو مات الإنسان وهو مشرك فليغفر الله له، إذا مات مشرك شرك أكبر. نعم سنة. أي نعم لا كل شوط ركعتي الطواف مشروعة حتى في أوقات النهي. لا بأس. مع بعد كل طواف يجوز؟ لا بس تصلي إذا كان صلاة حاضرة أو طارئة، لكن ما في بس وتمشي. نعم نعم نعم نعم. كيف ايش على اليمين وعلى الشمال جائزة ما في شيء هناك؟ نعم لا لا تأخذ شيء إلا إذا كان مرمي في الزبالة، إذا رموه في الزبالة لا بأس، أما إذا كان برا لا تأخذ. إذا كان في الزبالة جائز، إذا كان في الزبالة لا بأس. ركعتين أو طواف أنت مخير بين هذا وهذا جائز. كيف؟ أي أما التعلق بأسرار الكعبة فلا يجوز.